بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بنور معرفته تنويرا، وكسى وجوههم من إشراق ضياء بهجته نورا، وجعلهم من خاصة أحبابه إكراما لهم وتوقيرا، وجعل صدورهم أوعية كتابه، ووفقهم لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار ليعظم لهم بذلك أجورا. فترى وجوههم كالأقمار تتلألأ من الإشراق وتبتهج سرورا. وقد أخبر عنهم الصادق المصدوق ممثلا بأنهم كجراب مملوء مسكا، وأعظم بذلك فخرا وتبشيرا. فيا لها من نعمة طهروا بها تطهيرا، وحازوا بها عزا ومهابة وتحبيرا، فهم أعلى الناس درجات في الجنان، تخدمهم فيها الملائكة الكرام عشيا وبكورا، ويقال لهم في الجنة تهنئة وتبشيرا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يغدو قلب قائلها مطمئنا مستنيرا. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي اختاره الله من القدم حبيبا ونبيا ورسولا، وأرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا، وقد أخذ له العهد والميثاق على سائر المخلوقات، وكتب له بذلك منشورا، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد، فإن مؤسسة حنين للتسجيلات الصوتية قد بادرت من قبل إلى التسجيل الصوتي للقراءات العشر المتواترة، حيث سجلت ونشرت من قبل ولله الحمد والمنة والفضل مصاحف عدة بروايات مختلفة، كرواية ورش عن نافع، ورواية قالون عن نافع، والسوسي عن أبي عمرو، وخلف عن حمزة، ورواية الدوري عن الكسائي، ورواية شعبة عن عاصم، وقراءة ابن كثير براويه البزي وقنبل، وقراءة يعقوب وغيرها. ومن المعلوم أن ضبط هذه القراءات وإتقان الروايات يستلزم حفظ المتون التي وضعت لها، كما هو مقرر عند أهل هذا الفن. فبادر علماء القراءات إلى نظم المنظومات المتعلقة بهذا العلم الشريف، كمنظومة الشاطبية في القراءات السبع، والدرة في القراءات الثلاث المتممة للعشر، ومنظومة الطيبة في القراءات العشر، وغيرها من المنظومات. ومن هذا المنطلق فإنه يسر مؤسسة حنين للإنتاج الإعلامي أن تبادر إلى التسجيل الصوتي لهذه المنظومات ضمن سلسلة متون القراءات العشر المتواترة، مستفتحة بمتن حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام القاسم بن فيره بن خلف الشاطبي الرعيني الأندلسي، المتوفى سنة 950 من الهجرة، وذلك بصوت الشيخ القارئ عبد الرشيد ابن الشيخ علي صوفي، سائلين الله تعالى أن ييسر تسجيل بقية المنظومات المتعلقة بهذا الفن المبارك. خدمة لكتاب الله تعالى ونشر علومه، والله نسأل أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، إنه أكرم مسؤول وأجود معطي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا النظم المبارك الموسوم بحرز الأماني ووجه التهاني للإمام ولي الله القاسم بن ثيره الشاطبي الرعيني رحمه الله رحمة واسعة، فقد جمع ناظمه ما تواتر عن القراء السبع نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهي أروع قصيدة في القراءات لم يؤلف على منوالها على ما يعلم، فهي بحق كما قال العلامة ابن الجزري رحمه الله: ومن وقف على قصيدته يعني الشاطبي علم مقدار ما آتاه الله في ذلك، خصوصا اللامية التي عجز البلغاء من بعده عن معارضتها، فإنه لا يعرف مقدارها إلا من نظم على منوالها أو قابل بينها وبين ما نظم على طريقها. ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن، بل أكاد أن أقول ولا في غير هذا الفن، فإنني لا أحسب أن بلدا من بلاد الإسلام يخلو منه، بل لا أظن أن بيت طالب علم يخلو من نسخة به. قال: ولقد تنافس الناس فيها ورغبوا من اقتناء النسخ الصحاح بها إلى غاية، حتى إنه كانت عندي نسخة باللامية يعني بها الشاطبية، والرائية يعني بها عقيلة أتراب القصائد في رسم المصحف. قال: كانت عندي نسخة بخط الحجيج صاحب السخاوي مجلدة، فأعطيت بوزنها فضة فلم أقبل. ثم قال رحمه الله: ولا أعلم كتابا حفظ وعرض في مجلس واحد وتسلسل بالعرض إلى مصنفه كذلك إلا هو. ويقول الإمام الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار: وقد سارت الركبان بقصيدتيه حرز الأماني وعقيلة أتراب القصائد اللتين في القراءات والرسم، وحفظهما خلق لا يحصون، وخضع لها فحول الشعراء وكبار البلغاء وحذاق القراء، فلقد أبدع وأوجز وسهل الصعب. هذا وقد كانت القراءة لهذا النظم على ما أتى في النسخة التي حققها وضبطها وصححها وراجعها فضيلة الشيخ المقرئ محمد تميم الزعبي حفظه الله وجزاه الله خير الجزاء. وقد تفضل بسماع هذا التسجيل وتصحيحه، وها هي مقدمته بصوته حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا تسجيل صوتي لمتن الشاطبية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الصالح القاسم بن فره الشاطبي الرعيني المتوفى سنة 950 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأعلى درجاته في عليين بصوت فضيلة الشيخ عبد الرشيد ابن شيخ علي صوفي، وهذا النظم المبارك الذي بلغ عدد أبياته 1173 بيتا يعتبر من عيون الشعر بما اشتمل عليه من عذوبة الألفاظ ورصانة الأسلوب وجودة السبك وحسن الديباجة وجمال المطلع والمقطع وروعة المعنى وسمو التوجيه وبديع الحكم وحسن الإرشاد. ولقد رزق هذا النظم من القبول ما لا أعلمه لنظم غيره في فن القراءات، بل أكاد أقول ولا في غيره من العلوم. هذا وقد سمعت أنا الفقير إلى رحمة الله تعالى محمد تميم الزعبي النظم من أوله إلى آخره بصوت الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي، فوجدته مطابقا لما وصل إلينا من النسخ وما تلقيته عن شيوخ الأفاضل. أسأل الله تعالى أن يكتب النفع العميم بهذا النظم، وأن يكتب الأجر الواسع والثواب الجزيل لمن قرأه أو سمعه أو حفظه أو قرأ القراءات بمضمنه، إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.